أما إعادة جماعة ثانية في المسجد فإن كان للمسجد إمام راتب ففي إعادتها خلاف، والأصح عندي مشروعية الجماعة الثانية بعد الجماعة الراتبة بإذن الإمام الراتب أو نائبه في المسجد، فاستئذانه أزكى للنفس وأطهر وأبعد عن إيحاش صدر الإمام. ويؤيد ذلك ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. أما إن لم يكن في المسجد إمام راتب فلا أعلم خلافا في مشروعية أدائها جماعة ثانية لانتفاء العلة المتقدمة، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ويحمل حديث أنس رضي الله عنه السابق على هذه الحالة، علما أن الإمام الراتب أو نائبه يجوز له أن يصلي بالجماعة الثانية إن لم ينصرف من المسجد ويعيدها لنفسه نافلة، عملا بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. الحديث، والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. رجل يملك بستانا من عنب قيمة المحصول بعد الجني تفوق النصاب، فهل يخرج الزكاة من قيمة المحصول أم يخرجها زكاة زرع؟ فالرجاء من شيخنا تفصيل كل ما يحتاجه السائل مما له علاقة بزكاة العنب حتى يكون على بينة من أمر دينه، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالزكاة في العنب واجبة قولا واحدا، فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في التمر والزبيب، ولا يشترط فيه الحول كشأن سائر الزروع والثمار، وإنما تجب فيه الزكاة حين بدو صلاحه، أي عند التلون أو حلول الحلاوة، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، لأن الخارج نماء في ذاته فوجبت فيه الزكاة. أما وقت إخراجه فإنما يكون بعد الجفاف باتفاق، أي وقت أن يصير العنب زبيبا إن كان قابلا للتزبب. قال ابن قدامة رحمه الله: ووقت الإخراج للزكاة بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار، لأنه أوان الكمال وحال الادخار. ويدل عليه ما روى البيهقي وغيره عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. واشترطوا في زكاة العنب بلوغ يابسه 5 أوسق، فإن نقص المحصول عن هذا النصاب لم تجب فيه الزكاة، وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال النووي رحمه الله: لا تجب الزكاة في الرطب والعنب إلا أن يبلغ يابسه نصابا وهو 5 أوسق، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة وزفر، فقال: تجب في كل كثير وقليل. والوسق 60 صاعا بالإجماع، وخمسة أوسق تساوي 300 صاع، ومقدار الصاع من الزبيب 460,000 غرام، ويتحقق النصاب ببلوغه 92,400 كيلوغرام. والواجب إخراج العشر كاملا إذا سقي العنب بدون كلفة، أي كان سقيه بالأمطار أو الأنهار أو الأودية. أما إذا سقي العنب بكلفة كالسقي بالسواني والمكائن والنواضح والرشاشات، فالواجب فيه نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. هذا وإن كان العنب لا يصير زبيبا، فإنه إذا بلغ خرصه، أي التقدير التقريبي المبني على الظن الغالب، 5 أوسق فيجزئه إن أخرجها بالقيمة. فقد نقل عن مالك رحمه الله إخراج الزكاة من ثمن العنب وهو ربع العشر كما في زكاة النقدين. قال ابن تيمية رحمه الله: والرطب الذي لا يثمر، والزيتون الذي لا يعصر، والعنب الذي لا يزبب. فقال مالك وغيره: تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ 5 أوسق، وإن لم يبلغ ثمنه 200 درهم. وقال أبو عبيد رحمه الله: فإذا كانت الثمار رطبا لا يكون منه تمر، أو كانت عنبا لا يكون منه زبيب، فإنه يحكى عن مالك أنه قال: إذا بلغ خرصه 5 أوسق كان في ثمنه إذا بيع في كل 200 درهم 5 دراهم. غير أن من مقتضى الاعتبار والقياس أن يكون المقدار الواجب إخراجه بالقيمة هو العشر أو نصف العشر بحسب ما تقدم، لا كما تقرر في زكاة النقدين، لأن الثمن يعد بدلا عن الخارج من الأرض، والبدل يأخذ حكم المبدل ويقدر بقدره. وبهذا قال الشعبي وغيره: فقد سئل رحمه الله عمن باع كرمه عنبا، قال: يخرج من ثمنه العشر أو نصف العشر. وجريا على مقتضى العدل والإنصاف، فإنه إذا أخرج الزكاة من القيمة فالمعتبر في ذلك قيمة العنب في شجره لا بقيمته في السوق تحقيقا للعدل. كما يجوز له أن يخرج المقدار الواجب المنصوص عليه العشر أو نصف العشر بزبيب آخر وهو الأفضل، أو بأي عين أخرى غير ذلك المال كحب أو تمر. وإن أخرج العشر أو نصفه عنبا فيجزئه أيضا عند أكثر العلماء، وبه قال ابن تيمية رحمه الله هذا. وإذا تعذر عليه معرفة المقدار الغالب حين الخرص فإنه يخرج العشر احتياطا، لأن الأصل وجوب العشر وإنما يسقط بوجود الكلفة، فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل، ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فيه. وله في كل ذلك أن يطرح نفقات الزراعة من بذر وسماد وتكاليف أجرة العمال والديون ونحوها من الخارج من الأرض على الصحيح من أقوال أهل العلم، ثم يزكي الباقية سواء كانت التكاليف أموالا استدانها للنفقة على عنبه ومحصوله، أو للنفقة على نفسه وأهله وعياله، أو لم تكن التكاليف والنفقات دينا، لأن المال لا يعد كسبا وزيادة إذا أنفق مثله للحصول عليه. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز للسمسار أن يقدر أجرته بالأجزاء كالعشر أو الثلث أو الربع، أو عن طريق النسبة المئوية كثلاثة بالمئة من قيمة بيع الأعيان والسلع التي توسط في بيعها، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا خلاف بين أهل العلم في جواز السمسرة إذا تحددت بمبلغ معين نوعا وقدرا، لأن العلم بالأجرة متحقق بثمن مقدر متفق عليه بلا غرر. ولكن الخلاف بين الفقهاء في تحديد الأجرة كالربع ونصف الربع أو السدس من ثمن البضاعة أو جزء معين من كل مئة، وهي النسبة المئوية ك2.5% من ثمن البيع. وعلى مذهب الجمهور فإن الأجرة بالنسبة لا تجوز، ولو وقعت استحق السمسار أجرة المثل، لما في هذه المعاملة من الغرر في العوض بحيث يجهل ثمن المبيع، فقد تزيد أجرته زيادة فاحشة لا تتناسب مع حجم وساطته وعمله، لأن السمسار أو الدلال وسيط وليس بشريك. ومن جهة أخرى قد ينتقص ثمن المبيع نقصانا متدنيا لا يتلائم مع وساطته، ومن ثم ترد الجهالة المفضية إلى الغرض المنهي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. قال مالك رحمه الله: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا كما قال مالك عند جمهور العلماء، لأنه إذا قال له لك من كل دينار درهم أو نحو هذا، ولا يدري كم مبلغ الدنانير من ثمن تلك السلعة، فتلك أجرة مجهولة وجعل مجهول. ومن جعل الإجارة بيعا من البيوع واعتل بأنها بيع منافع لم يجز فيها البدل المجهول، كما لا يجيزه الجميع في بيوع الأعيان. وهذا هو قول جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. وخالف في ذلك الحنابلة وبعض المالكية فأجازوا تحديد الأجرة عن طريق النسبة. قال التسوري رحمه الله: وعلى ذلك تخرج أجرة الدلال بربع عشر الثمن مثلا، ونص على جوازها بذلك صاحب المعيار في نوازل الشركة. وعمدتهم في ذلك أن الأصل في المعاملات المالية وسائر أنواع التجارات والمكاسب الحل والإباحة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فدل ذلك أن الأجرة بجزء من الثمن جائز، والحديث يقوي أصل الإباحة ويؤكده. والمعتبر عندي مذهب جمهور أهل العلم، لأنه إذا كان الأصل في المعاملات المالية الحل والجواز، إلا أنه اقترن به محذور شرعي ينقله عن أصله، وهو الجهالة والغرر المنهي عنه كما تقدم. والمعلوم من جهة أخرى أن السمسرة سواء كانت مقدرة بالمدة أو بالعمل، فإنها دائرة على اختلاف الفقهاء بين ثلاثة عقود: الإجارة والجعالة والوكالة. وبغض النظر عن أحق ما تلتحق به من العقود السابقة، فإنها تختلف في تكييفها الشرعي عن المزارعة والمساقات، فإنهما يدخلان في باب المشاركات التي مبناها العدل بين الشريكين. فإن صاحب الأرض مع المزارع أو صاحب الشجر مع المساقي يشتركان في المغنم والمغرم، فصورتهما كصاحب النقود التي دفعها للمضارب في التجارة، فالغنم بينهما بالجزء أو بالنسبة المئوية والغرم عليهما. وهذا بلا شك يختلف عن السمسرة، سواء اعتبرت عقد إجارة أو جعالة أو وكالة. لذلك كان إلحاق باب السمسرة بباب المزارعة والمساقات في الحكم ظاهر الفرق. قال ابن تيمية رحمه الله في معرض بيان التكييف الشرعي لعقد المزارعة والمساقات: إن المزارعة جائزة سواء كان البذر من المالك أو من العامل أو منهما، وسواء كانت أرضا بيضاء أو ذات شجر، وكذلك المساقات على جميع الأشجار. ومن منع ذلك ظن أنه إجارة بعوض مجهول، وليس كذلك، بل هو مشاركة كالمضاربة، والمضاربة على وفق القياس لا على خلافه، فإنها ليست من جنس الإجارة بل من جنس المشاركات. وقال ابن القيم رحمه الله في سياق بيان الأحكام المستفادة من غزوة خيبر: ومنها جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه، وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء. فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: ما حكم التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل ترك التعامل مع البنوك الربوية مطلقا، ولو تجردت المعاملة من الربا المحرم، لما في التعامل التجاري مع هذه البنوك من الإقرار على الربا والرضا به مجسدا في التعاون على رباهم وتقويتهم عليه ودعم معاملاتهم الربوية، مع لفت النظر إلى أن معظم المعاملات المباحة مع البنوك الربوية تتضمن مخالفات شرعية ظاهرة البطلان كاشتراط التأمين التجاري في الصفقات المباحة والتأمين على كل الأخطار واشتراط الاقتراض إذا باشر المتعاقد العمل في المشروع مثلاً، وفرض غرامة على التأخير ونحو ذلك. ولا يخفى أن العقود المباحة إذا ما اقترنت بها شروط وقيود فاسدة فإنها إما أن تصير العقود باطلة أو يبطل الشرط دون العقد، وكلا الحالتين لا تتم في ظل نظام البنوك والمصارف الربوية لعدم انتظامها بالحكم الشرعي. لذلك كان التعامل منهيا عنه ومشمولا بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا في الأحوال العادية. أما عند قيام الحاجة والضرورة فإن المسلم إذا احتاج أو إذا اضطر إلى التعامل بالمعاملات المباحة مع البنوك الربوية التي لا يجد سبيلا إلى غيرها فإنه يجوز له إذا دعت الضرورة بشرطها، كتحويل الأموال عن طريق البنوك بأجرة لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: أعمل بائعا في محجرة أحد الخواص، ويطلب مني وكلاء الزبائن خفض الثمن، فأجاريهم بإذن من صاحب المحل، وعند تحرير الوصل أو الفاتورة يطلبون كتابتها بالثمن الأصلي دون الثمن المنقوص، فما حكم هذا العمل؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإثبات زيادة إضافية على المبلغ الحقيقي في الفاتورة منكر لاشتماله على الكذب والزور والغش من جهة، وهو منهي عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. والوصل المستعمل بمثابة شهادة زور، وقد نهى الشرع عن الزور وعده من أكبر الكبائر. كما يتضمن من جهة أخرى التعاون مع صاحب الشاحنة إن كان وكيلا على أكل مال موكله بالباطل، حيث يثبت له بواسطة الفاتورة المبلغ الكاذب ليأخذ منه زائدا عن أجرة وكالته، فإن لم يكن وكيلا فإنه يغش الناس أيضا بواسطة الفاتورة على أنه اشتراها بالمبلغ الموضوع فيها ليعطوا له أزيد منها. وكلا الأمرين يدخلان في عموم قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وعليه فلا يشرع التعاون معه على هذا الإثم والاعتداء بواسطة الفاتورة الكاذبة، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا ولا يدخل إذن مالك المحجرة ورضاه في هذا التصرف الممنوع شرعا، لأن تحريم الغش والزور والخداع والكذب ونحوها من حقوق الله تعالى التي لا تقبل التراضي والإذن، بل المالك إن علم منعها ورضي بها فقد وقع في معصية وإن لم يفعلها، لأن الرضا بالذنب ذنب، والإعانة على معصية ولو بالإذن والترخيص معصية. وأخيرا، فالواجب على الوكيل وغيره أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، ويقلع عن التعدي على أموال الناس بالحيلة والكذب والخداع، وعليه أن يندم ويتوب ويستتبع توبته بالاستغفار والعمل الصالح. ومن شرط التوبة التخلص من المال الحرام ورد المظالم إلى أهلها، فإن لم يعرفوا أنفقها في مصالح المسلمين ومنافعهم. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. بعد حظر المواد الملونة التي تدخل في صناعة الكاشير وغيره من الصناعات الغذائية لما فيها من أضرار صحية، استبدلت بمادة هي عبارة عن خنافس يتم حرقها، واستعمالها يعوض تماما دور المادة الملونة، فهل ثم حرج في اعتماد هذه الطريقة في تصنيع الكاشير وغيره؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالملون الغذائي الأحمر المستخرج من هذه الخنافس الذي يرمز إليه ب120 لا يجوز استخدامه كأحد المركبات الصناعية الغذائية، ولا يجوز استهلاكه، وخاصة مع طغيان لونه، لأن هذه الخنافس معدودة من الحشرات المستخبثة طبعا عند جمهور أهل العلم، حيث تندرج تحت عموم قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقد أكرم الله المؤمنين بالطيبات في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وخاطبهم بما خاطب به الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وخالف مالك رحمه الله في المسألة ورأى جواز أكل الخنفساء وغيرها من الحشرات والتداوي بها قياسا على جواز أكل الجراد المنصوص على جوازه في قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وينقل الباجي رحمه الله هذا الحكم بقوله: قال ابن حبيب: كان مالك وغيره يقول: من احتاج إلى أكل شيء من الخشاش لدواء أو غيره فلا بأس به إذا زكي كما يزكى الجراد كالخنفساء والعقرب وبنات وردان والعقربان والجندب والزنبور واليعسوب والذر والنمل والسوس والحلم والدود والبعوض والدباب وما أشبه ذلك. والذي يترجح عندي من القولين السابقين هو مذهب الجمهور لقوته، ذلك لأن الخنفساء لا تقبل التذكية إذ لا دم لها سائل، وكل ما لا يقتدر فيه على زكاته فحكمه التحريم لأنه ميتة. وقد جاء التنصيص القرآني جليا يحرم الميتة ويأمر بتذكية ما يجوز تذكيته ويقبلها. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ولا يخفى أن قياس الخنفساء وغيرها من الحشرات على الجراد غير متجه، لأنه قياس على ما خالف القياس. وما كان خارجا عن عموم تحريم الميتة بالنص فلا يعتبر إلحاقه به لأنه مستثنى ورد على خلاف القياس، عملا بقاعدة ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. علما أن مالكا رحمه الله وغيره أباحوه بشرط تذكيته، فيسمي الله عند وخزه بالشوك وغرزه بالإبر ونحو ذلك ويلحقونه بالجراد في الحكم، ويغيب هذا الشرط في المادة ذات اللون القرمزي إذ يتم حرقها أو سحق جسدها وأعضائها جميعا لاستخراج هذه المادة الحمراء. فالحاصل أن الملون الغذائي الأحمر المستخرج من هذه الخنافس بغض النظر عن خبثها وعدم قبولها للتذكية فإنها من جهة أخرى تسبب أضرارا جسمانية متفاوتة الخطورة من الحساسية للأطفال والربو وأمراض مسرطنة وغيرها من الأعراض والأمراض، لذلك تمنع عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: أملك ورشة نجارة وقد قمت بتصميم نموذج لخزانة وغرفة نوم، وعرفت به في السوق وعند تجار الجملة، وكان لي عامل انفصل عني وفتح ورشة نجارة وعمل نموذجا تقليدا لنموذجي، غير أنه ليس بدرجة الإتقان التي أصنع بها ويبيعه بأقل من الثمن الذي أبيع به، وفي السوق لا يستطيع الناس التفريق بينهما، وبعض التجار لا يخبرون الزبائن بذلك، وقد أثر ذلك على مبيعاتي، فهل يجوز له تقليد النموذج ويبيعه بأقل من السعر الذي أبيع به؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأسس المقررة في عموم باب المعاملات المالية أن المرأة حر في اختيار نوع الصناعة أو التجارة التي يريد ممارستها والاحتراف فيها، ولا يجوز تقييد حريته في الاختيار وتجسيده لها عمليا إلا إذا اقترنت باختياره أو عمله محاذير شرعية، أو حصل تعارض مع مصلحة عامة الواجب تقديمها عليه، أو تسبب في مفاسد الواجب درؤها، أو تضمن اعتداء على حق من الحقوق الذهنية كحق الاختراع والابتكار، أو من قصد ترويج سلعه بالإيهام الكاذب بأنها السلعة والبضاعة المعهودة في السوق على حساب جودة صاحب الابتكار، وخاصة إذا كانت المنافسة مصحوبة بنية الإضرار بمنافسه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: تباع قضبان حديد البناء بالوزن، وتعارف الناس على أن قنطار الحديد رقم 12 يعادل 7 قضبان، لكن في الحقيقة لا يعلم وزنها مضبوطا، فقد تزن أقل من وزنها المعلوم عادة والمصرح به، وقد تزيد عن وزنها على وجه يصعب معرفة وزنها الحقيقي إلا بمشقة، علما أن حاجة الناس إليها كبيرة ويلجؤون إلى بيعها بهذه الطريقة لكي لا يفسد القضبان بالقطع، فما حكم هذا البيع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمعلوم أن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع معلوم القدر والصفة عند المتعاقدين، ولا يتم صحيحا إذا كانت جهالة القدر الوزن فيه كبيرة والغرر فيه معتبرا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، لذلك إذا أمكن بيان قدر المبيع بلا مشقة وجب بيانه بالقول أو ما يقوم مقامه، وإلا فهو مانع من صحة البيع. أما إذا كان الغرر يسيرا أو دعت حاجة الناس إليه أو كان مما لا يمكن الاحتراز منه، فلا يمنع مثل هذا الغرر من صحة البيع. قال ابن القيم رحمه الله: فليس كل غرر سببا للتحريم، والغرر إذا كان يسيرا أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد، فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران أو داخل بطون الحيوان أو آخر الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الاحتراز منه، والغرر الذي في دخول الحمام والشرب من السقاء ونحوه غرر يسير، فهذان النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه، وهو المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان مساويا لها لا فرق بينها وبينه، فهذا هو المانع من صحة العقد. قلت: وما ذكره ابن القيم رحمه الله من بعض أنواع الغرر اليسير فهو محل إجماع العلماء عليه، نقله عنهم النووي رحمه الله ثم قال: قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا. وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: ما حكم استعمال المرأة للولب تقصدا لمنع الحمل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فاللولب عبارة عن جهاز مصنوع من البلاستيك يوضع داخل الرحم لمنع الحمل، وهو معدود من وسائل منع الحمل المؤقتة الحديثة التي تقابلها الوسائل المؤقتة الطبيعية كالعزل والرضاعة والجماع في أوقات دورية مؤقتة. ولا يخفى أن تنظيم النسل والتباعد بين الولادات بلها تحديد النسل أمر ينافي مقاصد الشريعة من تكثير النسل وعمارة الأرض وتكثير سواد المسلمين، وقد ورد الحض على ذلك في السنة النبوية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ووردت النصوص القرآنية مبينة أن كثرة نسل الأمة سبب لعزتها وقوتها، حيث امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بذلك فقال: وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال تعالى فيما قاله شعيب عليه السلام لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ولا يعدل عن هذا الأصل المقاصدي إلا عند تعذر تحصيله لوجود مسوغ شرعي، فإن أضحت مسوغات تنظيم النسل المؤقت واضحة بالظهور أو بتقرير طبي يفصح عن مرض المرأة أو ضعف بدنها أو بتحقق تضررها بالحمل أو عجزها عن تحمل الوضع، حيث يشكل حملها في الجملة خطرا على النفس أو ضررا بالبدن، وقد تعذر عليها تناول حبوب منع الحمل لعدم جدواها أو لتحقق الآثار الجانبية والمخاطر الصحية التي لا تتلائم مع طبيعة بدنها فيحصل لها الضرر من جراء تناولها، فإنه يجوز والحال هذه اللولب النحاسي، وهو أولى من اللولب المحتوي على هرمون الأنوثة البروجسترون. وقد احتل اللولب النحاسي هذه الأولوية لأنه أحوط من جانب منعه لعملية تلقيح البويضة ابتداء، كما يعمل من جهة أخرى على منع تعشيش البويضة إن تعرضت للتلقيح. بينما طريقة اللولب المحتوي على البروجسترون فإنه يعمل على منع علوق البويضة الملقحة في جدار الرحم كي لا تتحول إلى نطفة وتنمو بالأطوار المذكورة في الآية والحديث. فإن هذه الطريقة الأخيرة تعد نوعا من الإجهاض المبكر جدا يمنعه المالكية والظاهرية وبعض الشافعية، حيث يرون أن الرحم إذا قبض المني لم يجز التعرض له، علما أن هذه الوسائل المانعة من الحمل لا يجوز استخدامها مؤبدا. فإذا عادت المرأة إلى طبيعتها وسلامة بدنها أو عوفيت من مرضها انتفت بذلك مسوغات تنظيم النسل، وعاد الأمر الأول إلى الحكم عملا بقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز للمرأة مداواة الرجل أو رقيته عند عدم وجود من يقوم بعلاجه من الرجال، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فمداواة المرأة للرجل الأجنبي أو رقيته تجوز للحاجة أو للمصلحة الراجحة، وبالضوابط الشرعية من أمن الفتنة وعدم الخلوة، مع الالتزام بالآداب والأحكام الشرعية التي تلتزم بها المرأة في لباسها وكلامها وزينتها وفي نظرها إلى الأجنبي ونظر الأجنبي إليها، أي ألا يكون في مداواتها له أو في خروجها مفسدة، لا سيما عند انعدام من يقوم بذلك من الرجال. ويشهد لذلك قصة الشفاء بنت عبد الله في الرجل الذي خرجت به النملة. فقد روى الحاكم بالسند الصحيح أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة، أي قروح تخرج في الجنب وقد تخرج في غير الجنب، فدل أن الشفاء بنت عبد الله ترقي من النملة، فجاءها فسألها أن ترقيه، فقالت: والله ما رقيت منذ أسلمت. فذهب الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالذي قالت الشفاء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء فقال: اعرضي علي. فعارضتها عليه فقال: ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب. وفي رواية: الكتاب. وما رواه البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. وما رواه البخاري ومسلم أيضا أن عائشة وأم سليم رضي الله عنهما كانتا تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. ومن الحاجة والمصلحة أيضا خدمة الضيوف، وقد جاء في الحديث المتفق عليه أنه لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد. فإن مثل هذه الأعمال من جهاد وخدمة ضيوف ونحو ذلك تحقق مصلحة شرعية أجاز الشرع للنساء القيام بها. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: ما هو القذف وما هي صوره في الوقت الحاضر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالقذف في اصطلاح الفقهاء هو الرمي بزنا أو لواق أو نفي نسب يوجب الحد فيهما. والقذف محرم شرعا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات عد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولا خلاف بين العلماء على أن القذف محرم قطعا وعدوه من الكبائر الموبقات. وللقذف أركان وهي القاذف والمقذوف والمقذوف به، ولكل ركن شروط ترتبط به حتى يتحقق القذف ويستحق القاذف العقوبة المقررة عليه صيانة لأعراض المسلمين عن الألفاظ القذرة الملطخة لأعراض الأبرياء بالتدنيس. والمقذوف به على ثلاثة أقسام، فقد يكون باللفظ الصريح أو الكنائي أو بالتعريض. ومن صور ألفاظ الصيغة الصريحة يا زاني أو يا زانية، يا عاهر أو يا عاهرة، أو يا لوطي، فهذه ألفاظ لا تحتمل غير القذف ولا تفسر إلا به. ويدخل في هذا المعنى كل عبارة تجرى مجرى التصريح كنفي نسبه عنه، كأن يقول لزوجته التي وضعت له مولودا هذا ليس بابني أو هذا ابن غيري ونحو ذلك. ومن صور ألفاظ الصيغة الكنائية يا فاجر أو يا فاجرة، يا فاسق أو يا فاسقة، يا خبيث أو يا خبيثة، فهذه ألفاظ محتملة للقذف ولغيره، إذ قد يكون المراد بالفاجر أو الفاسق أو الخبيث غير معنى الزنا أو اللواط، أي قد يراد به العصيان أو خبث الطبع. ومن صور ألفاظ الصيغة التعريضية أن يقول المخاصم لخصمه: ما أنا بزان ولا أمي بزانية. فهذا كالذي قبله يحتمل لفظه لمعنى القذف ولغيره، ومع وجود هذا الاحتمال فإن الحدود تدرأ بالشبهات، باستثناء ما إذا احتفت ألفاظه المحتملة بالقرائن التي تقوي معنى القذف وتخلفت عندئذ الشبهة، فإن اللفظ بهذا الاعتبار يوجب الحد وإلا فلا. ومع ذلك فقد يسقط المقذوف حقه بالعفو عن القاذف، ولا يقام الحد على القاذف إلا بطلب المقذوف إجماعا. وفي حالة ما إذا أسقط عنه الحد فإن القاضي يعزره، وله السلطة التقديرية في تقرير العقوبة الرادعة له. وهذا الحكم إنما يتقرر عند عامة الناس، وهو معنى لا يخرج صاحبه من الملة، بخلاف رمي خواص الناس ممن اصطفاهم الله بالرسالة أو النبوة ونحو ذلك. فإن من قذف نبيا أو رسولا يعد كفرا وردة عن الإسلام، وكذلك قذف مريم عليها السلام وابنها عيسى عليه السلام وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كقذفه في الحكم. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: قد كثر في هذا الزمان التلقيب بالشيخ على كل من تصدر للتدريس أو الدعوة، حتى ولو كان مستواه عاديا جدا، فأرجو من فضيلتكم بيان مدلول هذه الكلمة ومن يستحقها، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالشيخ هو كل من زاد على الخمسين، وهو فوق الكهل ودون الهرم الذي فنيت قوته، وهو يسمى بالشيخ الفاني. وفي مقام العلم يطلق هذا اللقب على كل كبير السن المهيب الوقور الذي اكتسب التجربة في مختلف العلوم واستصحب الخبرة في مجالاتها، ويتمتع غالبا بقوة في رد الشبهة وتقرير الحجة، ويظهر ذلك في إنتاجه العلمي والتربوي والتوجيهي بعيدا عن الهوى واستمالة النفس به إلى الطمع بما في أيدي الناس. وتأسيسا على هذا المعيار، فلا يليق تلقيب طالب مبتدئ في العلوم أو شاب حديث السن بالشيخ بالمعنى الاصطلاحي، ولو اكتسب بعض العلوم أو تخرج من جامعة شرعية أو مركز للعلوم أو زاوية لحفظ كتاب الله وبعض سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أو وسم بشهادات وإجازات وتزكيات، لأن المناهج الدراسية المتبعة حاليا قصيرة المدة لا تفي بالغرض ولا تغطي المطلوب. وجوانب النقص في الطالب على العموم بارزة، بل حتى في أستاذه في الجملة، فهو يحتاج بدوره إلى إعادة تأهيل. وقد نقل عن الشافعي رحمه الله قوله: من طلب الرئاسة فرت منه، وإذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وفي تعليق لابن قتيبة رحمه الله على أثر ابن مسعود رضي الله عنه قوله: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وأمنائهم وعلمائهم. قال رحمه الله شارحا معنى الأثر: لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. فمع السن والوقار والجلالة والهيبة، والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي آمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك وعليه، فإن تلقيب من لا يليق برتبة المشيخة يندرج تحت وضع الأشياء في غير موضعها الصحيح، مع فتح مداخل الشيطان في نفس طالب متطلع، وتورثه هذه التلقيبات من أنواع أمراض القلوب ما لا يخفى، من العجب والغرور والاكتفاء بالنفس والتكبر عن الطلب ونحو ذلك من آفات العلم. وقد ينعكس الأمر سلبا على سلوكه النفسي والتربوي، فيؤدي إلى التشنيع بالأكابر والتنقص منهم والنيل من مناصبهم. وفي مقام الرئاسة والفضل والمكانة، فإن إطلاق لفظ الشيخ يكون غالبا مضافا إلى مكان أو مكانة، كشيخ البلد، فإنه يطلق على منصب إداري في القرية وهو دون العمدة، وشيخ الفضل والإحسان وما يقابل ذلك في باب الرذيلة، كشيخ الضلالة والغواية والفساد ونحو ذلك. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.